الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع هذا الباب البديع، باب رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه. وقد انتهينا الاسبوع الماضي على ان هذه الرؤيه تقسم، او الناس في رؤيه المؤمنين لربهم، على اقوال ثلاثه. القول الاول او الطائفه الاولى قالوا يرى في الدنيا وفي الاخره، وهؤلاء اهل الوجد والتصوف واهل التخيل والخيالات، كابن عربي وغيره الذين قالوا بان الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الاخره. والطائفه الثانيه الذين قالوا ان الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الاخره، وهؤلاء الذين يعبدون صنما المعطله الجهميه الذين نفوا رؤيه الله جل وعلا في الاخره. والوسط بين الطرفين هؤلاء اهل السنه والجماعه سلف الامه الذين قالوا برؤيه الله جل وعلا في الاخره دون الدنيا، وتنازعوا فيما بينهم على رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا بعيني راسه على قولين. قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها وبعض السلف معها او عامه السلف على ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني راسه، حتى انها اغلظت في القول فقالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه في الدنيا اي ليله المعراج فقد اعظم على الله الفريه، اي الكذب او الخطا، فقد اعظم على الله الفريه. والقول الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال راى محمد ربه مرتين ليله اعرج به. واستشكل العلماء على قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لانه ورد باسانيد صحيحه انه قال مره راى ربه مرتين واطلق، والمره الثانيه قال راى ربه بفؤاده مرتين، فما سيحل هذا الاشكال الاخوه الكرام. الغرض المقصود الطائفه الاولى الذين قالوا يرى في الدنيا والاخره، يرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. هذه للغايه، وهذه دلاله على انه في الدنيا لا يرى جل وعلا. قال انه لا يرى احد منكم ربه حتى يموت. وقال الله تعالى جوابا لاحب الخلق اليه في هذا الوقت وهو موسى عليه السلام، قال لن تراني، عندما سال الله جل وعلا رؤيته قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني. المهم الرد على هذه الطائفه الذين قالوا يرى في الدنيا والاخره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، وهذه بالغايه اي بعد البعث يمكن ان يرى ربه جل وعلا. اقرا عليكم بعض ما فرد اللالكائي عن ابن عباس وعن ابي هريره والاشكال الذي يكون في هذه النقولات ليتصدر منكم من يحل هذه الاشكالات. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لقد راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعن ابن عباس في قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أي قد رأى ربه. وفي رواية أخرى عنهم قال فلا ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سئل عكرمة الذي يأخذ عن ابن عباس قال هل رآه؟ قال قلت نعم فقد رآه ثم رآه. فسألت عنه الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى كذا وكذا وكذا.